يقول أسير وشاعر من وسط سجن بحاير، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. يقول أسير وشاعر من وسط سجن بحاير، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. لك يا أمير السرايا والكل مجاهد تحايا، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. صرت على الراس تاجي الماس ما هو زجاجي، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. أنتم أسود الجهاد نحرت رؤوس الأعادي، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. خط المعارك بجولة أكبشأت على الأرض دولة، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. دولة على نهج أحمد في كل يوم التمداد، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. هي طبقت للشريعة وابو بكر فضل، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. أوالي كل واحد صار بزمانه مجدد، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. دين وصلاح وخشوعي للأسرى دايم فزوعي، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. رفعت راس الدليلي بدوشي أكبر دليلي، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. يا ربي كحل عيوني بالشيخ قبل الملوني، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. لله درك خليفة يا لب قلبك خليفة، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. يا ربي كحل عيوني بشيخ قبل المنون، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة. يقول أسير وشاعر من وسط سجن بحاير، يا مرحبا بالخليفة يا مرحبا بالخليفة، يا مرحبا بالخليفة